الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنا في المنازل التي ليست منازل قرآنية ولا نبوية لن نشغل أنفسنا بها، ففي منزلة القلق الذي ذكر ابن القيم كلام صاحب المنازل فيه، قال الدرجة الثانية: قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة، يقول أيكاد يقهر العقل ويغلبه، فهو العقل تارة وتارة، ولكن لما لم يصل إلى درجة الشهود لم يصطلمه لم يزله. يعني إذا ترقى زال العقل صار الإنسان مجنونا، كلام باطل. لما نذكرها من باب الخلل الذي عندهم، يقول: فإن العقل لا يصطلمه لا يزيل ويفنيه إلا الشهود. وللأسف أن هذا خلاف ما ورد في الكتاب والسنة من وصف المؤمنين الكمل بأنهم أولو الألباب وأصحاب العقول، فكلما ازداد الإنسان إيمانا وعبادة ازداد تعقلا، ازداد فهما وإدراكا، واتسع قلبه لرؤية حقائق الوجود. فمسألة أن العقل لا يصطدمه إلا الشهود، لا يفنيه ويلغيه إلا الشهود، كلام باطل. الإنسان يشهد ملك الله ويرى ملكوت السماوات والأرض ويكون من الموقنين وعقله حاضر تام الحضور، فليس هناك مغالبة بين الشهود الإيماني وبين العقل. يقول: ولذلك قال يغالب ولم يقل يغلب، لأن الدرجة التي بعدها أن القلق يغلب العقل. قال: وأما إخلاءه السمع فهو يتضمن إخلاءه من شيء وإخلاءه لشيء، فيخليه من استماع ذكر الغير ويخليه لاستماع أوصاف المحبوب، يخليه من شيء، يترك السمع لما يخالف ذكر الله عز وجل، لا يستمع ما يشغله عن ذكر الله ويضيق بذلك، فيجعله يخلي سمعه لذكر الله. يقول: يخليه لاستماعه لأوصاف المحبوب وذكره وحديثه، وقد يقوى إلى أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواس لانقهار الحس لسلطان القلق. زي إنسان بيبقى مشغول بشيء جدا، الناس تقعد تكلمه ويقول لهم: أنت قلتوا إيه؟ أنا لم أنتبه، أو أنا ما سمعتش أصلا، وإحنا قلنا لك. أنا أقول لهم: والله ما سمعت. لماذا لم يسمع؟ لأنه إيه؟ مشغول بأمر آخر. فيخلي السمع بهذا النوع، بمعنى أنه طالما كان مشغولا بذكر الله أعرض عمن سواه حتى لا يكاد يسمع ذلك. وقوله يطاول الطاقة يعني يصابرها ويقاومها، فلا تقدر طاقة الاصطبار على دفعه ورده، والله أعلم. قال الدرجة الثالثة: قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل أمدا ولا يبقي أحدا. يريد أن هذا القلق له القهر والغلبة، لأنه ربما كان عن شهود، فإذا علق بالقلب لم يبقي عليه حتى يلقيه في فناء الشهود. فكيف يسمى هذا الأمر أنه لا يرحم؟ هل الرحمن الرحيم لا يرحم من وصل إليه وشهد ملكه وسلطانه، يوقعه في قلق لا يرحم أبدا؟ نسأل الله العافية. وأين هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلق لا يرحم أبدا. يقول: ولا يقبل أمدا، أي لا يقبل حدا ومقدارا يقف عنده وينقضي به كما ينقضي ذو الأمد، فإنه حاكم غير محكوم عليه، مالك للقلب غير مملوك له. ولا يبقي أحدا، أي يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم وتضمحل، فلا يبقى معه على رسمه حتى يفنيه، اللي هو درجة الفناء التي يشير إليها دائما. هذه المنازل ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نجد ابن القيم رحمه الله ولا حتى صاحب المنازل يستدل على هذه الأمور من قريب ولا من بعيد بآية أو حديث، فلا نشغل أنفسنا بشرحها. قال فصل: ثم يقوى هذا القلق ويتزايد حتى يورث القلب حالة شبيهة بشدة ظمأ الصادي الحران إلى الماء، وهذه الحالة هي التي يسميها صاحب المنازل العطش. منازل عجيبة، قارن بينها وبين الخوف والرجاء والصبر والإخلاص والحب والتوكل. هذه المنازل التي وردت في الكتاب والسنة، الشوق ورد في الكتاب والسنة، وورد في سنة صلى الله عليه وسلم. هذا يجعلنا نتحفظ على هذه الاصطلاحات، بل وحقيقة هذه المنازل كما نرى أنها لم ترد في الكتاب والسنة. يقول: هذه الحالة لشدة القلق الذي يشبه ظمأ الحران الماشي في الصحراء إلى الماء، يسميها العطش، واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. كأنه أخذ من إشارة الآية أنه لشدة عطشه إلى لقاء محبوبه لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فإن العطشان إذا رأى السراب ذكر به الماء فاشتد عطشه إليه. كأن معنى الآية عند الرجل أن إبراهيم كان صادقا يعني، ولم يكن يجادل قومه، أنه كان عندما قال هذا ربي كأنه ظنه ربه فعلا، وأن إبراهيم في هذه الحالة لم يكن مؤمنا، وأنه لما رأى الكوكب ظن أنه الله فقال هذا ربي، كالعطشان إذا رأى السراب قال هذا الماء. يقول ابن القيم: هذا ليس معنى الآية قطعا، وإنما القوم ملعون بالإشارات، وإلا فالآية قد قيل إنها على تقدير الاستفهام، أي أهذا ربي وليس بشيء. ابن القيم يرفض هذا القول يعني. وإن هذا القول قول وجيه قاله ناويا الاستفهام الإنكاري، وهو يري قومه أنه يبحث عن أدل عن من يستحق العبادة، كما قال: بل فعله كبيرهم هذا. وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن إبراهيم: إني كذبت 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله. في رواية مسلم: في 2 كذبهما في ذات الله وقوله عن الكوكب هذا ربي. إذن كان إبراهيم في الحقيقة معرضا، لم يكن باحثا عن الله، إنما كان مناظرا لقومه. فماذا كان يقصد؟ كان يعرض، كما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، وإن لم ينطقوا فليس كبيرهم الذي فعل، مفهوم المخالفة. ولكن ظهر كلامه أن كبيرهم كبير الأصنام هو الذي فعل. فهذا أيضا هذا ربي يوهمهم أنه يبحث حتى ينظر هل يصلح هذا الكوكب للعبادة، وفي نفسه أهذا ربي، يعني ينكر هذا، أأنت الذي تستحق ذلك، سبيل الإنكار. يقول: وقيل إنها على وجه إقامة الحجة على قومه، وده الصحيح، فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول، ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصا آفلا، فإن المعبود الحق لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه ويأفل عنهم، فإن ذلك مناف لربوبيته لهم. أو أنه انتقل من مراتب الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدليل إلى الذي فطر السماوات والأرض، فوجه إليه وجهه حنيفا موحدا مقبلا عليه معرضا عما سواه. وفي الحقيقة أن هذا الكلام كان على وجه إقامة الحجة، قصد به التعريض كما ذكرنا، وأراد أن يرشدهم إلى أن حبه للمعبود لا يحتمل أن يغيب المعبود ويأفل ويختفي، بمعنى أنه لأنه لا يستطيع أن يترك حب إلهه أي لحظة من اللحظات، فإذا أفل الإله زال سلطانه وزال يعني وجوده عن الشهود بعد أن كان مشاهدا مرئيا، وهذا لا يصلح أن يكون محبوبا، ولذا قال لا أحب الآفلين. قال صاحب المنازل قال العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول، غلبت يعني غلب عليه أنه عند ولع، ولوع يعني مولوع بكذا يعني شديد التعلق به بمأمول بمن يؤمل لقاءه. الولوع بالشيء هو التعلق به بصفة المحبة مع أمل الوصول إليه، وقيل في حد الولوع إنه كثرة ترداد القلب إلى الشيء المحبوب، كما يقال فلان مولع بكذا وقد أولع به، يعني يتردد قلبه عليه أو إليه. وقيل هو لزوم القلب للشيء، فكأنه مثل أغري به فهو مغرى. ولا شك أن كون القلب يغلب عليه أنه متعلق بالله عز وجل ومحب له غاية الحب مع ولود الأمل في لقائه أمر هو من ثمرات المحبة أو من المحبة المتمكنة. قال وهو على ثلاث درجات: الأولى عطش المريد إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة تؤويه. لما كان المريد من أهل طلب الشواهد على الاعتبار ومثير العزمات وتعلق العباد بالأعمال، لما كان المريد من أهل طلب الشواهد على الاعتبار، شاهد يعني شيء يستشهد به على طريقه، واقعة تحدث مثلا أو دليل من آية يسمعها يسترشد بها في طريق سيره إلى الله، يهدي يعني يثبته على سيره وطريقه إلى الله عز وجل. شاهد يرويه يحتمل أنه من الرواية أن يرويه عمن أقامه له، فيكون ذلك إشارة إلى شواهد العلم، فهو شديد العطش إلى شواهد يرويها عن الصادقين من أهل السلوك يزداد بها تثبيتا وقوة بصيرة. فإن المريد إذا تجددت له حالة أو حصل له وارد استوحش من تفرده بها، فإذا قام عنده بمثلها شاهد حال لمريد آخر صادق قد سبقه إليها استأنس بها أعظم استئناس، واستدل بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده، فلذلك يشتد عطشه إلى شاهد يرويه عن الصادقين. هذا ليس المقصود والله أعلم. وإن كانت المسألة أن أحوال أهل الإيمان السابقين من أعظم ما يثير حب السالك إلى الله عز وجل، ومن أعظم ما يثبته على الحق أن ينظر في أحوال النبيين والصديقين السابقين، وقد أكثر الله عز وجل من ذكرهم في القرآن لكي نستحضر صفاتهم وأحوالهم و نجعلها دليلا لنا شاهدة على صحة الطريق الذي نسلكه، لأن هؤلاء قد حصل لهم من الحب والرجاء والشوق والتضرع والافتقار ما تنال أنت نصيبا منه عندما تتذكر أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا، أو أحوال الصالحين لو تأملت صفاتهم وكيف أنهم يعني عندما يصيبهم شيء يلجؤون إلى الله عز وجل، ماذا يطلبون؟ يطلبون شرح الصدر، يطلبون تيسير الأمر، يطلبون الإعانة على كثرة الذكر. تأمل قول موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى هو في الحقيقة يريد أن يتقوى بمن يعينه على طاعة الله. كل دي أحوال قلبية قامت بقلب موسى صلى الله عليه وسلم جعلته يسأل الله عز وجل شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة من اللسان حتى تمكن من الدعوة إلى الله، وطلب أن يقويه الله عز وجل بأخيه. قضية عظيمة الأهمية، أنت تحتاج إلى أن تتقوى بإخوانك وأن يشد أزرك بهم. كثير من الناس كأنه يريد التفرد. أحوال عجيبة تحصل. الإنسان الذي يريد أن يتقوى بإخوانه ويشد أزره بهم متأسم بموسى عليه السلام، هذه من الشواهد التي إذا يعني رآها الإنسان ووجد قلبه فعلا على نفس الطريق يريد أن يتقوى بمن يعينه على الطاعة، هدفه في ذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أن يكون متمكنا من كثرة الذكر وكثرة التسبيح والتعظيم لله عز وجل. شواهد يعني الإنسان يجدها من أحوال الأنبياء ومن أحوال الصالحين على الطريق. الاحتمال الثاني في مقصد الشيخ من شاهد يرويه من الري، يعني إذا حصل له الري بذلك الشاهد ونزل على قلبه منزلة الماء البارد من الظمآن فقرر عنده صحته أنه شاهد حق، ويرجح هذا الري ذكر ويرجح هذا ذكر الري مع العطش. الأمر قريب، أو إشارة تشفيه أي تشفي قلبه من علة عارضة، فإذا وردت عليه الإشارة إما من صادق مثله أو من عالم أو من شيخ من شيخ مسلك أو من آية فهمها أو عبرة ظفر بها اشتفى بها قلبه، وهذا معلوم عند من له ذوق، يعني يتعظ بموقف فيداوي به مرض قلبه، يرى على سبيل المثال يكون عنده تعلق بالدنيا وحب مثلا للجاه، فيرى حال من كان في ملك وجاه فأصابه الذل والانكسار، فيعلم من ذلك أن الدنيا ليست بدار قرار، يعني فيعزف عنها. هذا إشارة، يفهم كأنه يقال لك احذر أن تكون مثل فلان. هو أمر ليس مقصودا، هو نفسه به الوقائع وقعت، ليس هو المباشر لها، ولكن عندما يراها يطعن في نفسه ويداوي بها مرض قلبه. أو كما ذكر آية يسمعها فيفهمها ويتدبرها ويعلم ما فيها فيداوي أيضا بها مرض قلبه. أو إلى عطفة تؤويه، وهذا هو المشهور، عطفة تؤويه أي عطفة من جانب محبوبه عليه، تروي لهيب عطشه، هي تؤويه وتبرده، أو ترويه هذا لفظ آخر. يقول ولا شيء أروى لقلب المحب من عطف محبوبه عليه، ولا شيء أشد للهيبه وحريقه من إعراض محبوبه عنه، ولهذا كان عذاب أهل النار باحتجاب ربهم عنهم أشد عليهم مما هم فيه من العذاب الجسماني، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول كما أن نعيم أهل الجنة برؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه وإقباله أعظم من نعيمهم الجسماني، يعني يكون منتظرا أن يرؤف الله عز وجل به ويرحمه، تضم رحمة يضمه يقربه سبحانه وتعالى ويؤويه إليه. أوى إلى الله فآواه الله عز وجل، هو ينتظر لحظة الله عز وجل يأخذ بقلبه إليه، وهذا سماه عطفا. والصحيح أن لفظ العطف ليس فيما أعلم لم يرد في الكتاب ولا في السنة في صفات الله، ولكن الذي ورد الرأفة والرحمة والتقريب. فالمؤمن يحتاج إلى يعني رحمة من ربه عز وجل ومنة منه تجعل قلبه ينضم، تجعل قلبه يأوي إلى الله سبحانه وتعالى، يقترب من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى رأفة منه عز وجل أن يرأف به الرؤوف الرحيم ويجعل له ودة ويستجيب دعاءه، فإنه قريب مجيب، إنه رحيم ودود، وهو سبحانه وتعالى الذي يتقرب من عباده أضعاف ما يتقربون به إليه. فهو في عطش، يعني في انتظار، في تعلق قلبه يعني منة الله عز وجل، ينتظر منة من الله في لحظة من اللحظات تضم قلبه إلى الله وتقربه إليه. الله أعلم. ونقول هذا، استغفر الله.